أيها الإخوة، هذا هو الشريط السادس من دروس الحرم المكي لعام 18,400 من الهجرة، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن أشرع فيما أريد أن أتكلم عليه فيما سمعناه من قراءة إمامنا، أنبه تنبيهين. التنبيه الأول أن إمامنا في الوتر صلى الثلاث جميعاً دون فصل، وهذا من السنة، فإن الذي يوتر بثلاث اجلس يا جماعة اجلس طيب هم فصل مغلق عنا اجلس، فإن الذي يوتر بثلاث يوتر على وجهين: الوجه الأول أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة وحدها، والوجه الثاني أن يصلي الثلاثة جميعا بتشهد واحد ويسلم منها جميعا. هناك وجه ثالث منهي عنه، وهو أن يصلي ركعتين ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم فيأتي بالثالثة. هذه الصفة منهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توتر بثلاث تشبه بصلاة المغرب، فنهى عن الثلاث التي تشبه صلاة المغرب. وصلاة المغرب كلنا يعلم أنها إيش؟ ثلاث ركعات بتشهدين. إذن الإيتار بثلاث على ثلاث أوجه، على ثلاثة أوجه: وجه منهي عنه، ووجهان جائزان. ما هو الوجه المنهي عنه؟ ما هو الوجه المنهي عنه؟ استرح. نعم، ويسلم. تمام، الوجه المنهي عنه أن يشبهها بصلاة المغرب، لأن الوتر نافلة والمغرب فريضة، ولا ينبغي أن تشبه النافلة بالفريضة فيما يختص بها. طيب، الوجهان الجائزان المشروعان. الأخ قم. أن يصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد ويسلم. نعم، أو يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالثالثة. بارك الله فيك، كل هذا جائز. وإذا أوتر الإنسان بخمس فليسردها جميعا بتشهد واحد وسلام. إذا أوتر بخمس، وإذا أوتر بسبع فكذلك يسردها جميعا بتشهد واحد وسلام، وإذا أوتر بتسع فكذلك يسردها جميعا بسلام واحد، إلا أنه يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. أما إذا أوتر بإحدى عشرة فإنه يصلي ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة. أما التنبيه الثاني فهو تنبيه أزعجني وأعجبني، أزعجني وأعجبني. سمعت أن قوم من الشباب الحريصين على الخير بدأوا اعتكافهم من ليلة إحدى عشرة ليعتكفوا 20 يوما، ولا شك أن الذي حملهم على هذا فيما أظن الحرص على الخير وكثرة العمل الصالح، هذا ما نظنه فيه. لا نظن أنهم يريدون أن يخالفوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإني لأعجب من مثل هذا الفعل، أن يتعبد الإنسان لله بعاطفته وهواه. والتعبد لله ليس بالعاطفة ولا بالهوى، التعبد لله باتباع الشريعة. ولهذا لما جاء ثلاثة نفر إلى أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألونهن عن عمله في السر، يعني كيف عمله. أخبرهم النساء بما كان الرسول يفعل صلى الله عليه وسلم، فتقالوا العمل وقالوا هذا عمل يسير، لنعمل أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقتصر على عمل أقل. أما نحن فلم يضمن لنا ذلك، إذن فلنكثر. ماذا قال بعضهم؟ قال لا أتزوج النساء، وقال الثاني أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أقوم ولا أنام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليهم علنا خطب، وأنكر عليهم وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. استمع يا أخي، أنكر عليهم، مع أن الذي حملهم على هذا العمل ما هم؟ الرغبة في الخير وزيادة العمل الصالح، لكن الشرع ليس بالهوى، الشرع هدى. إن كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون فعلى العين والرأس. شوف يا الشرع أو العبادة هدى وليست هوى. هؤلاء القوم الذين يريدون أن يبدأوا الاعتكاف في اليوم الحادي عشر، هل هم أخشى لله من رسول الله؟ أجيب، أو أهدى من رسول الله؟ أو أعلم بما يحب الله من رسول الله؟ هلا، وهم يقرون بهذا. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتكف إلا العشر الأواخر، فكيف نتقدم بين يدي الله ورسوله؟ اعتكف العشر الأول يطلب ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط يطلب ليلة القدر، لأن ليلة القدر لم تتعين في العشر الأواخر إلا أخيرا، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر ولم يعد يعتكف العشر الأول ولا العشر الأوسط. هذا مع أن من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا إيش أثبته، ومع ذلك لم يثبت هذا العمل الذي كان اعتكفه أولا، لم يعتكف العشر الأول ولا الأوسط، لكن اعتكف إيش العشر الأواخر، ولم يعد الاعتكاف في العشر الأول ولا في الأوسط، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، لكن أراد أن يبين للأمة أن التعمق في دين الله والتنطع فيه ليس من هديه، بل قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ثلاثا. والجملة هنا خبرية أو دعائية؟ ها؟ نعم أحسنت، جملة دعائية، يعني أنه دعا على المتنطعين بالهلاك، ويحتمل أن تكون جملة خبرية، أي أن الرسول أثبت بأن المتنطعين المتعمقين في دينهم هالكون. ولهذا مثال آخر، واصل الصحابة رضي الله عنهم في الصيام، أتعرف الوصال؟ أي نعم، هي قم أن يصوم يومين ولا يفطر بينهما، تمام، هذا واصل الصحابة رضي الله عنهم، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن الوصال. وقال: ما بال هؤلاء المتنطعين المتعمقين، مع أنهم إنما واصلوا يرجون إيش؟ لا، يرجون كثرة الثواب، لكن الرسول سماهم متعمقين وأنكر عليهم، حتى أنه لما رآهم رضي الله عنهم مستمرين في الوصال ظنوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما نهى عنه رأفة بهم وهم قادرون على الوصال، تركهم فواصل بهم حتى رؤي هلال شوال، يوما ويوما ويوما حتى رؤي الهلال، ثم قال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر له عليه الصلاة والسلام. لكنهم أوردوا عليه، قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل، فكيف لا تسمح لنا أن نواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. يطعم إيش؟ يطعم خبزا ويسقى ماء، لو كان كذلك ما كان وصال، لكن لقوة تعلقه بربه عز وجل وانشغاله بذكره استغنى بذلك عن الطعام والشراب. هذا معنى قوله: أطعم وأسقى. وكلكم يعلم أن الإنسان إذا تعلق قلبه بالشيء تعلق كبيرا ينسى الأكل والشرب، أليس كذلك؟ يخرج مع صاحبه يتحدثان، ويعني محادثة ودية تامة، فينسى وقت الغداء ووقت العشاء لقوة تعلق قلبه بهذا. ولهذا قال الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. يعني تنسى الأكل والشرب من ذكرى إذا تحدثت بك. فالنبي صلى الله عليه وسلم له صفة خاصة بالنسبة للوصال، ونحن لنا صفة خاصة. المهم يا إخواني أنني أنصح الشباب الحريصين على الخير أن يترسموا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يتقدموا بين يديه، وأن لا يشرعوا لأنفسهم ولا لغيرهم شرعا مبنيا على مجرد العاطفة بغير سلطان من الله، لأن هذا ضرر. يا سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتكف إلا العشر الأواخر بعد أن اعتكف الأوسط والأول، وأنتم تأتون تقولون نعتكف العشر الأوسط، هذا بدعة. ولو أن الإنسان الذي يفعل هذا أراد المخالفة للسنة لكان الأمر خطيرا، لكن الذي يغلب على ظني أنهم أرادوا إيش؟ أرادوا الخير، لكن ليس كل من أراد الخير يوفق له. والذين اعتكفوا بناء على هذا أقول لهم من هذا المنبر: أبطلوا اعتكاف، قل إن كنتم تحبون الله إيش؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبهذا التقرير الذي قلنا يتبين أن ما قاله بعض الفقهاء رحمهم الله من أن الإنسان إذا دخل المسجد ينبغي له أن ينوي الاعتكاف فيه مدة لبثه قول لا أصل له ولا صحة له وليس له دليل، ليس له دليل. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم من الأيام: من أتى منكم المسجد فلينوي الاعتكاف؟ على كل حال قال لا تعلمون هذا، لكن أنا أقول لا، ما قاله يوم من الدهر. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام يخفى أن ذلك من عبادة، يخفى عليه أن ذلك من عبادة الله؟ لو كان من عبادة الله ما خفي على الرسول، ولو كان من عبادة الله لكان الرسول يبلغ الأمة. لأنه مأمور بذلك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لكن له لم يقل يوما من الدهر لمن أتى إلى المسجد إن والاعتكاف، والاعتكاف عبادة، عبادة لا يمكن أن تثبت إلا بدليل. أزيد على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني كغسل الجنابة، ثم غدا إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، وفي الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة وفي الخامسة بيضا. هل قال للذين جاءوا في الساعة الأولى انوا الاعتكاف في المسجد حتى تحصلوا على قربان وعلى اعتكاف؟ ما قال ذلك. لهذا نقول: الاعتكاف المسنون المشروع ما كان على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل: ألم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب حين نذر أن يعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام أن يعتكف؟ قلنا: بلى، لكنه أذن له ولم يشرعه للأمة. وهناك فرق بين أن الرسول يقر الشيء ولكنه لا يشرعه. ألم تعلموا أن رجلا بعث الرسول في سرية، صلى الله عليه وسلم بعث أم سرية، يعني سرية يعني طائفة من الجيش، فجعل هذا الرجل يقرأ لأصحابه، يصلي بهم ويقرأ ويختم بقول هو الله أحد، كلما قرأ ختم بقول هو الله أحد. فلما رجعوا للرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه، فقال: اسألوه لماذا يفعل؟ قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. قال: أخبروه أن الله يحبه. هل قال للأمة: اختموا قراءتكم في الصلاة بقول هو الله أحد؟ لا. وهل كان هو عليه الصلاة والسلام يختم صلاته بقول الله، يختم قراءة الصلاة بقول الله أحد؟ لا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد يأذن بفعل الشيء دون أن يجعله شرعا للأمة عامة، وحينئذ لا حجة بإذن الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر بأن نقول كل من أتى المسجد فلينوي الاعتكاف فيه، لأن عمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره فيعتكف في المسجد الحرام. أحببت أن أنبه على هذين الأمرين لدعاء الحاجة لذلك، وإلا فإن موضوع الدرس هو: لدينا قصتان عظيمتان، الأولى قصة قوم لوط. قصة قوم لوط، قوم لوط مشركون وأظهروا معصية فيهم بعد الشرك هي إيش؟ اللواط والعياذ بالله، وهو إتيان الذكور. الذي وصفه رسولهم لوط بأنه الفاحشة، والزنا وصفه الله بأنه فاحشة. أي أعظم، الفاحشة أو فاحشة؟ الفاحشة، يعني الفاحشة الكبرى. ولهذا نقول اللواط أعظم من الزنا والعياذ بالله، اللواط أعظم من الزنا، إتيان ذكر الذكر، لأنه وصف بالفاحشة والزنا وصف بفاحشة. هذه الفعلة القبيحة تنفر منها الطباع السليمة، أن يأتي الرجل والعياذ بالله. ولهذا أنكر عليهم نبيهم فقال: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ هذا خلاف العقل، بل أنتم قوم عادون. هذا خلاف العقل تماما، وهو من أخطر ما يكون على الأمم في انقلاب الأخلاق وفسادها. ولذلك يتفطن المفعول به إذا كبر لهذه الفعلة فيظل وجهه مسودا كيف يقابل الناس، حتى إن بعضهم هم أن يقتل الذي فعل به الفاحشة، يقول لأنه جعلني أمشي بين الناس وكأني امرأة، ولا يندم إلا بعد أن يكبر. فهي فاحشة عظيمة كبيرة، ولا يمكن التحرز منها، لأنه ممكن كيف تجد ذكرين يمشيان جميعا تقول تفرقا؟ لا يمكن هذا. لكن تجد رجل مع امرأة أجنبية منه يمكن أن تقول تفرقا، لكن هذا مشكل، أمر خفي. يسري في المجتمع سريان السم في الجسم، ولذلك يجب القضاء على الفاعل والمفعول به متى كانا بالغين عاقلين، سواء كانا متزوجين أم غير متزوجين. انتبه يا أخي، لو زنى رجل بامرأة وهو لم يتزوج يقتل؟ لا، يجلد ويغرب سنة عن البلد. لكن لو تلوط رجل برجل وهو لم يتزوج يقتل، يقتل. ولا حياد عن هذا القول، لأنه جاء في الحديث الذي أخرجه والسنن وسنده صحيح: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية التي ينبغي لكل قاض وأمير أن يقرأها بتمهل، قال: إن الصحابة أجمعوا على قتل كل من الفاعل والمفعول به. أجمع الصحابة، إجماع الصحابة لا يعني لا يزنه شيء، أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، لكنهم اختلفوا كيف يقتلان. فقال بعضهم: يحرقان بالنار لعظم جنايتهما، وقد أحرقهم ثلاثة من الخلفاء، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه، أحرقهم. لماذا؟ لأن هذا جرم عظيم، يجب أن تكون العقوبة رادعة تماما. وقال بعضهم: يرجم الفاعل المفعول به بالحجارة حتى يموت. وقال آخرون: بل يصعد بهما إلى أعلى مكان في البلد، إذا كان الطابق 15 وفي طابق 30 من أين نرميهما؟ من 30، 90، من 90، أعلى مكان في البلد يرميان منه ويتبعان بالحجارة، قتلة شنيعة. لماذا؟ لأن الفعلة شنيعة. فإذا قال قائل: لا قدر الله إلا الخير، لا قدر الله إلا الخير، وأقول لا قدر الله ولا أقول لا سمح الله كما يعبر به بعض الناس، لأن سمح تعطي أن هناك من يجبر الله على الشيء، فأقول لا قدر الله لأن هذا هو الموافق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. أقول لا قدر الله ولا أقول لا سمح الله. طيب، أقول لو قال قائل: لو فشى هذا في المجتمع، نسأل الله العافية ونسأل الله أن يحمي بلادنا منه، فهل له أسباب؟ نقول: نعم له أسباب. الشباب، ثاني الغنى، الثالث الفراغ. الفراغ كثير من شبابنا الآن فارغ ما عنده عمل، غني أكله وشربه وكسوته مسكنه موجود، شاب، والشاب له قوة وطاقة وطيش. ولهذا جاء في الحديث أن الله يعجب من الشاب ليست له صبوة، يعني انحراف، لأن الشباب من أسباب الانحراف إلا من عصم الله. هذا الغناء والفراغ والشباب سبب لهذا الشيء. ومنها أيضا مشاهدة الصور الخليعة في المجلات والصحف التي بدأ أعداؤنا يرسلونها علينا إرسال الجراد المسلط. تعرفون الجراد ولا ما تعرفون؟ إذا هاج الجراد وجاء من كل جانب وش أدفعه؟ بدأ الأعداء يطيرون إلينا الصحف والمجلات من الخارج، لأنهم يعلمون أنه لا توجد مملكة، وأقولها في المسجد الحرام أمام الكعبة، لا توجد مملكة فيما أعلم خير من هذه المملكة في السمت والأخلاق وتحكيم الكتاب والسنة. ولست أقول إنها كاملة، ما هي كاملة، لو قلت إنها كاملة كذبني الواقع، لكني أقول هي خير ما يوجد من بلاد المسلمين. لهذا يركز الأعداء على هذه البلاد بما يكون سبب الانحراف الخلقي وسبب الانحراف الفكري، حتى إنهم طعنوا في القضاء السعودي مع أنه مستمد منين؟ من الكتاب والسنة. طعنوا به، يريدون أن يكون كالقضاء في غير البلاد هذه. ما تسكت. فأقول هذه الصحف والمجلات من أسباب انتشار الفاحشة، سواء في اللواط أو في الزنا والعياذ بالله. ولهذا يجب على الرجال رعاة الأهل والأولاد إذا رأوا بأيدي أهليهم من بنين أو بنات مثل هذه المجلات أن يصحوهم عنها بالإقناع والأسلوب الحسن، ليس بالحمق والعنف والتسلط، بالإقناع. فإن اهتدوا في هذا المطلوب، وإلا حينئذ ننتقل إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى الشدة. نحرق هذه المجلات ونتلفها. ومن ذلك أيضا ما يشاهد من القنوات الفضائية، فإنه يشاهد فيها من المنكرات وبث الأفكار المفسدة للتوحيد والبدع المفسدة للعقيدة ما يشهد العقل السليم، فضلا عمن عرف الصراط المستقيم، بأن اقتناءها لا يجوز. لماذا؟ لما تفضي إليه من المنكرات العظيمة، وهي وإن قدر أن فيها من الفوائد كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، فإن ذلك منغمر بما فيها من المفاسد العظيمة. ولو تأملت المجتمع لوجدته في هاتين السنتين حين انتشرت هذه القنوات تحول كثيرا، ولا سيما الشباب الصغار الذين يعكفون على هذه القنوات في الاستراحات وفي البر وغيرها، تغير تغيرا عظيما، لأنه يشاهد أشياء تدعو نفوسهم إليها. شباب فارغ ليس له شغل. والعجب أن بعض الآباء الذين هم رعاة على أهليهم هم الذين يجلبون هذه القنوات إلى بيوتهم، هم بأنفسهم يجلبونها إلى بيوتهم ويشاهدون أهليهم من أبناء وبنات وزوجات وأخوات يطلعون على المنكرات التي تفسد الأخلاق، ثم لا يبوسون بكلمة. وربما يكون الرجل لا يجلبها هو بنفسه، لكن يجلبها تجلبها الزوجة لأنها موظفة أو الأولاد أو ما أشبه ذلك، ويشاهدهم ويمر بهم ذاهبا وراجعا يشاهدون هذه الأفلام الخبيثة ولا ينهاهم عن هذا. هذا الشيء علمناه مما نسمع وإذا كان كذلك فلنسألكم يا إخوان هنا في المسجد الحرام، هل هذا الرجل مؤدي للأمانة التي حمله الله إياها حيث مكن أهله من مشاهدة مدمرات الأخلاق والعقائد، أو هو غاش لها لهم؟ غاش لهم، يعني بإمكانه أن يمنعهم، هو غاش لهم. وإذا كان غاشا لهم فلنستمع إلى قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا كما يشمل الرعاة الكبار يشمل من دونهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فإذا كان هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، وقال ما من عبد يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وغاش لها إلا حرم الله عليه الجنة، وهذا الرجل يستطيع أن يمنع أهله من هذه القنوات المدمرة للأخلاق والأفكار والعقائد، فإنه يخشى أن يناله هذا الوعيد. ونحن لا يجوز لنا أن نشهد لشخص معين فعل هذا الفعل بأن الله يحرم عليه الجنة، ما نشهد لشخص معين، لكن نأتي بالعموم كما عمم الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول ما من عبد، لكن لو شهدنا بأن فلان ابن فلان مكن أهله من هذا الفعل مع قدرته على التغيير، هل يجوز أن نقول إن الله حرم عليك الجنة؟ لا يا أخواني، انتبهوا لهذه المسألة، مسألة التعيين والتعميم بينهما فرق عظيم. إذا جاء النص عاما فأتي به عاما، إذا جاء خاصا فأتي به خاصا. هذا الرجل الذي نعلم أنه هو الذي جلب هذه القنوات إلى بيته ومكن أهله من نظر ما يدمر الأخلاق والأفكار والعقائد، لا يمكن أن نشهد بأن الله يحرم على الجنة، ولا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الرجل، بل قال ما من عبد يسترعى إلا على رعيه عام. الآن هل تشهدون أن كل مؤمن في الجنة؟ هل تشهدون أن كل مؤمن في الجنة؟ كل أخ تشهد أن كل مؤمن في الجنة؟ تشهد أن كل مؤمن في الجنة؟ بس أجب، نعم ولا لا؟ ثابت؟ طيب اسمع، صح، نشهد أن كل مؤمن بالجنة، لكن هل تشهد أن فلان ابن فلان في الجنة وهو مؤمن؟ نراه يصوم ويصلي ويتصدق ويتقدم للمسجد ويفعل الخير، هل تقول هذا الرجل بعينه في الجنة؟ نعم؟ لا. ولذلك يجب عليكم يا إخوانا أن تفرقوا بين التعيين وإيش؟ والتعميم. ولهذا من عقيدة أهل السنة أن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد الله له ورسوله، إلا من شهد الله له ورسوله. والشهادة نوعان: شهادة بالوصف وشهادة بالشخص. انتبه، الشهادة بالوصف أن تقول كل مؤمن أتم في الجنة، هذا وصف. الشهادة بالشخص أن تقول فلان ابن فلان في الجنة، لا، هذا ما يمكن إلا إذا شهد الله له ورسوله. طيب، الشهادة بالنار نفس الشيء، تقول كل كافر ففي النار، صح؟ من اللي يقول صح؟ قم أعطنا الدليل. إيه وش الدليل؟ بارك الله فيك، تمام، هذا دليل. واتقوا النار، وقوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. طيب، لكن هل تشهد لشخص معين أنه في النار؟ لا، ما يجوز تشهد إلا إذا شهد الله له ورسوله، أفهمتم؟ إذا شهد الله ورسوله شخص أنه في النار قلنا هو في النار. أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، أخو أبيه، تشهدون أنه في النار؟ تشهدون؟ ما هو الدليل؟ قل. قوله تعالى يا أخي، أي نعم، أي أحسن، هذا نشهد له بعينه، نشهد له بعينه بالنار. لكن ما يمكن يجينا كافر ونشهد له بعينه بالنار، بل نقول كل كافر فهو في النار. فيجب أن نفرق بين التعميم وإيش والتعيين. طيب، كذلك بالنسبة للمؤمنين، من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بأعيانهم من؟ نعم، الخلفاء الأربعة كلهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وأهل بدر، أهل بدر قال الله لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله أكبر، اللهم اغفر لنا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة فيأتي الرضوان، قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إيش؟ إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هذه من أسباب هذه الفاحشة العظيمة، فاحشة اللواط. من الأسباب أيضا أن كثيرا من الأولياء قد أهملوا أولادهم، أهملوا أبنائهم، يخرج الابن من الصباح ولا يأتي إلا بعد أن نام أبوه، وهو لا يدري أين ذهب ولا يدري من صاحبه، وهذا حرام، أنت مسؤول عن هذا. لو أن شاة لك من غنمك ضاعت تتركها؟ أجل، ما يتركها، بل لا ينام إلا هي عنده، يبحث عنها طول الليل. وابنه الذي هو مسؤول عنه والذي إن قدر الله له الصلاح صار نافعا له في الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتبع به، أو ولد صالح يدعو له. فصلاح ابنك خير لك في الدنيا والآخرة. وهناك أسباب أخرى يضيق الوقت بنا عن ذكرها، لننتقل للموضوع الثاني وهو الوفاء، الوفاء بالكيل والوزن. من الرسول الذي أرسل إلى قوم ظهر فيهم نقص المكال والميزان؟ شعيب، نعم، أحسنت. شعيب بعث في قوم مشركين لكن أظهر ما فيه من المعاصي التي دون الشرك هو إيش؟ بخس الكيل والميزان. اقرأ وإلى مدين أخاهم شعيبا، اقرأ لا تكتب، اقرأ قبل قم ما تحفظ من يحفظ جاء. نعم لا حول ولا قوة. يلا غلط. نعم ولا تنقص المكيال ولا ما فيها أو في الكيه ولا تنقص المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب المحيط. أسلم. وقال لهم أيضا بعبارة أخرى لا تنقص الناس شيئا. فهنا أرسل الرسول من أجل تقويم الناس على التوحيد أولا وعلى الوفاء للناس بحقوقهم ثانيا. فمثلا إذا اشترى منك إنسان كيلو من الطعام وبخست، صرت مشابها لأي قوم من سبق؟ لأي قوم؟ لقوم شعيب. بعض الناس ينقص المكال إذا كال للناس، وإذا كال لنفسه استوفى. وفي هؤلاء يقول الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. من يبيع بالطعام بالكيل والوزن يعرف هذا ويكون مطابقا لعمل قوم شعيب. لكن هناك بخس آخر وهو الذي أحب أن أتكلم عليه، بخس العمل الرسمي الحكومي. بخس العمل الرسمي الحكومي، الموظفون لهم مدة ولهم ميدان، يعني الوظائف عندنا على قسمين، وظائف مقيدة بزمن مدة، ووظائف مقيدة بميدان عملي. الوظائف المقيدة بالمدة من إلى من يعرف؟ قم. من السابعة والنصف إلى إلى إلى الثانية والنصف. بارك الله فيك. ألم تعلموا يا إخوان أن بعض الموظفين يأتي في الساعة التاسعة ويقيد أنه جاء في السابعة والنصف؟ كذب وخيانة وأكل للمال بالباطل. كذب لأنه قيد أنه أتى بالسابعة والنصف، هذا كذب. إحنا ذكرنا أنه جاء في الساعة التاسعة سبع وقيد سبع ونصف، هذا كذب. خيانة للدولة بل للأمة، لأن عمل الدولة عمل للأمة ما هو عمل لها وحدها. أنت الآن مثلا في مكتبك بعيد عن دور الحكام، تعمل للأمة. فمثلا خيانة لها لأنك ظهرت أمامها أنك قائم بالواجب. متى حضرت؟ بالتاسع، لكن ألقيت بالسابع والنصف، خنتها، هذه خيانة. أكل للمال بالباطل لأنك سوف تأخذ الراتب كاملا مع أنك نقص عن العمل المطلوب، فما زاد عن قدر العمل الذي أتيته حقيقة فهو حرام عليك، حرام. إذا قدرنا أن هذا الرجل يأخذ في اليوم 70 ريال ومدة العمل كم قلنا؟ من 7:30 إلى 2:30، كم من ساعة؟ 7 ساعات. طيب يأخذ باليوم 70 ريال، يعني راتبه كل يوم 70 ريال، وتأخر إلى الساعة التاسعة، كم يستحق من 70؟ نعم 50 أو 55. الآن بيأخذ 70، 15 هذه حرام عليه، أكلها بالباطل. ما الذي حل له ذلك؟ هو لو ينقص عليه ريال عن راتبه طالب صاحب الصندوق، ليش ينقص؟ وهو ينقص الآن 15 ريال في عمله ولا كأنه شيء. وهذا هو الذي أصاب كثيرا من الناس بأن لا يقبل دعاؤهم، لأن أكل الحرام سبب لمنع قبول الدعاء. استمع يا أخي الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل استمع الأوصاف: يطيل السفر، أشعث أغضب، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. كم نصب؟ كم نصب؟ يطيل السفر، أشعث أغضب، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. كم؟ أربعة أوصاف، كل وصف منها سبب لإجابة الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. استبعد أن الله يستجيب له، لأنه يأكل الحرام، لأنه يأكل الحرام. السفر، يطيل السفر، وإطالة السفر من أسباب إجابة الدعاء. أشعث أغبر لمشقة السفر، لم يتفرغ لإصلاح شعره لأن السفر طويل وشاق. يمد يديه إلى السماء، إلى الله عز وجل، لأن الله في السماء. مد المفتقر إلى الله عز وجل، ويدعو الله تعالى بالملك، بالربوبية المتضمنة للملك والسلطان والتقدير. ومع ذلك استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب الله له، لأنه إيش؟ يأكل الحرام. إذن علينا أيها الإخوة أن نحافظ على وظائفنا طاعة لله ورسوله، وتطيبا لمآكلنا، وقياما بالواجب. أما كونه طاعة لله ورسوله فلأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بإيش؟ بالعقود. والوظيفة عقد بينك وبين الدولة. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك. وأما كونه تطيبا للمأكل فكما سمعتم في شرح المثال الذي ذكرنا. فأحث إخواني الموظفين أن يقوموا بالواجب، وليحضروا إلى الوظائف المقدرة بالزمن في زمنها، ولا يخرجوا إلا إذا انتهى الزمن، إلا إذا كان هناك سبب يقتضي التسامح فعلى حسب النظام. بقي علينا قسم آخر من العمل الحكومي، ما هو؟ الميدان. العمل الميداني أن يوكل إلى شخص عمل معين يقضيه في ساعة أو ساعتين أو أكثر، هذا يكون مطالب بالعمل. مثل أن يقال لشخص: أنت عملك في هذه الناحية من البلد، في هذا الحي، تتفقد مجاري المياه، تتفقد الهواتف، تتفقد كذا وكذا، هذا عمله إيش؟ ميداني، في الصباح، في المساء، في أي وقت، حسب ما يقتضي النظام. فيجب عليه أيضا أن يؤدي الواجب الذي التزم به أمام حكومته. بعض الناس يقول: مال الدولة حلال، مال الدولة حلال. ونحن يجب أن نكون صريحين يعني في هذا المكان وغير المكان، مال الدولة حلال. ليش؟ قال: لأنه ليس مال فلان وفلان. نقول: إذا قلت ذلك فقد ضربت نفسك بطامة. يعني إذا لم يكن مالك ولا مفلح فهو مال من؟ مال الأمة كلها، كل الأمة. فتكون أنت الآن أخذت من أموال الأمة كلها. لذلك يجب أن يكون عند الإنسان تفكير وأن يعلم أنه لم يخلق للدنيا، خلق لإيش؟ لعبادة الله التي يكون بها الفوز في الآخرة. قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولما سقت هذه الآية أود أن أنبه على نكتة بلاغية. هنا قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وفي آية أخرى قال: والآخرة خير لمن اتقى، وفي آية قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: وللآخرة خير لك من الأولى. الآية الأولى مطلقة، الآخرة خير من الدنيا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. صوت أحدكم، وش طول الصوت الأخ؟ ما تعرف الصوت؟ من يعرف؟ يلا، أي كم طوله؟ إذراع؟ أياك هو طوله إذراع أو أكثر، متر، اجعله مترا. طيب، خير من الدنيا وما فيها، وهو موضع صوت. إذن الآخرة خير من الدنيا، هذا باعتبار الآخرة نفسها بقطع النظر عن فلان أو فلان. أما النبي صلى الله عليه وسلم فعين، قال له: وللآخرة خير لك من الأولى. ولهذا لما حضره صلى الله عليه وسلم الموت قال: اللهم في الرفيق الأعلى. غير الرسول قيد بوصف، فقيل: والآخرة خير لمن اتقى. كل من اتقى فالآخرة خير له. ولهذا يبشر الإنسان عند الاحتضار إذا حضر الأجل وهو من المتقين، بشر بالجنة ففرح وسر بذلك، وانقادت نفسه للخروج حتى كأنها شعرة سلت من عجين. لكن الكافر والعياذ بالله إذا بشر بالغضب تفرقت روحه في جسده وأبت أن تخرج حتى يخرجها الملائكة، كما يخرج السفود، نسيت الجملة. لكن الآية الكريمة: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فيا أخي لا تظن أنك إنما خلقت في الدنيا للدنيا، خلقت في الدنيا لعبادة الله التي تكون بها سعادة الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يجعل مستقبل أمرنا خيرا من ماضيه، إنه على كل شيء قدير. أي نعم، الآن أي نعم، الآن انتهى الوقت. أتريدون أن نأخذ سؤالين أو ثلاثة؟ نعم، ما فيكم نوم؟ نعم، إيش يقول؟ تلزيا السلام ورحمة الله. طيب اللهم صل وسلم على محمد. هذا رجل يقول يصلي التراويح فسهى وقام إلى الثالثة، فنبهوه ولكنه استمر، ولما سلم سجد سجد السهو. ها اي طيب وبعدين طيب يقول انه لما سلم من الثالثه قالوا له انك اتيت بثلاث ركعات فقام واتى بواحده من اجل ان يشفعها وسلم وسجد للسهو، هذا عمله صحيح. لكن خير من ذلك انه اذا قام الى الثالثه في التراويح ونبه فليرجع وليتم الصلاه ويسلم ويسجد للسهو بعد ذلك بعد السلام، لأنه عن زيادة. وأما الذي قرأ في الفجر يوم الجمعة قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة ولكنه قسمها بين الركعتين فهذا أخطأ في ذلك. فنقول من أراد السنة فليقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان حينما الدهر، وإذا لم يرد ذلك فليقرأ سورة أخرى، لا يقسم سورة السجدة نصفين والرسول عليه الصلاة والسلام قرأها كاملة، لأنه بذلك يكون مخالفا للسنة. نعم، على كل حال نأخذ خمس دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجزيكم خير الجزاء فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز لامرأة أجنبية أن تذهب من مكة إلى جدة برفقة زميلتها وشقيق زميلتها والسائق، وهل يعد هذا من السفر الذي يلزم فيه المحرم؟ هذا ليس من السفر ما بين مكة وجدة إذا كان الإنسان يرجع في يومه، كرجل له عمل موظف في مكة وهو من أهل جدة، أو في جدة وهو من أهل مكة، يذهب في أول النهار ويرجع في آخر النهار، هذا ليس مسافرا. وكذلك بالنسبة للمرأة لها تدريس مثلا في جدة وهي من أهل مكة، أو لها تدريس في مكة وهي من أهل جدة، تذهب مع نساء ومع سائق مأمون فلا بأس به، لأن هذا ليس بسفر. نعم، ثابكم الله. يقول: أنا موظف في إحدى الدوائر، نقول والذي لا أداوم فيه، الوقت الذي لا أداوم فيه أو أتأخر فيه أتصدق عنه بمبلغ أكثر من الذي لم أداومه، فهل يجوز هذا العمل؟ لا يجوز هذا العمل، لكن هذا الرجل إذا تاب إلى الله وأراد أن يخرج ما زاد على عمله فهذا طيب، وخير منها أن يرده إلى المصلحة التي هو فيها وأن يقول أنا لا أستحق هذا. لكن إذا كان لا يمكنه ذلك، إما لعدم قبول المصلحة ما رده، وإما أنه يخشى من أن يترتب على ذلك مفاسد عظيمة، فلا حرج أن يتصدق به أو أن يجعله في مسجد أو مصالح عامة، لكنه هذا إذا تاب ولم يعد. أما أن يبقى هكذا يقول أتأخر في الحضور أو أتقدم في الخروج وأتصدق بما زاد عن عملي، هذا لا يجوز. الواجب أن يأتي وقت الحضور ويخرج وقت الخروج. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: رجل أصبح يوم الجمعة جنبا، هل يغتسل للجنابة ثم يغتسل للجمعة، أو من يغتسل غسلا واحدا يكفي عن الجميع؟ يغتسل غسلا واحدا يكفي عن الجميع، لكن ينوي به الجنابة. إذا نوى الجنابة أجزع عن غسل الجمعة، وإن نوى غسل الجمعة لم يجزع عن الجنابة، وإن نواهما جميعا حصلا جميعا. فعلى هذا ينوي يغتسل غسلا واحدا إما عن الجنابة ويسقط غسل الجمعة، وإما عنهما جميعا، ولا ينويها عن الجمعة وحدها، لأن غسل الجمعة ليس عن حدث، وغسل الجنابة عن حدث، وما ليس عن حدث لا يجزء عما كان حدثا، لا يجزء عما كان عن حدث. من يرقب لنا الوقت؟ ترقبه؟ ها؟ ست دقائق. نعم، ست دقائق من الآن. تراويح.